بعض الشباب عندما ينام في مضجعه قبل النوم يتصور ليلة زواجه ودخوله على زوجته، هل يأثم بذلك؟ تصور يعني بس لم يأثم. لا يعني يتصور ما لا يفعل، لكن هذا التصور قد يضيب إلى الاحتلال أو يضيب إلى العادة السرية وعادة المال بيده، هذا لا يفعل. أما مجرد من الهوج الهوج أسوكي قد يغلب الغلب، لكن يكون يتعمل الأشياء التي يضيب إلى السهر أو يضيب إلى الاستمناء أو يضيب إلى شر الآخر، لا لا لا لا يفعل. أما مجرد من يقع في نفس الشيء ويتحيز ويصوم الخير من أوائل هذا لا يضيب.